السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. ولكن قبل ذلك أريد أن أذكر نفسي وإخواني في أننا قد ودعنا عاما من أعمارنا، قد أودعناه ما عملناه، فهو شاهد لنا أو شاهد علينا، وقد انطوت صحائفه بما فيه، واستقبلنا عاما جديدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل العام المنصرم شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا، وأن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة وتوفيق وسعادة وعزة للإسلام والمسلمين، وعونا لنا على طاعة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالإنسان في هذه الحياة ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، فالأيام والليالي مراحل تنقلنا من الدنيا إلى الآخرة، وهي خزائن يخزن للإنسان فيها ما عمل. فيوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فكل يجد ما خزن فيها وما ابدعها. فالموفق يجد في خزائنه ما يسره وما يفرحه، والخائب والشقي يلقى الخيبة والخسارة والحسرة والندامة. فالمرء في هذه الحياة بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. ففرصتك يا ابن آدم ساعتك التي أنت فيها، فإن اليوم الذي مضى طويت صحائفه بما فيه، واليوم المقبل لا تدري هل أنت من أهله أم لا. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالآجال بيد الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فالواجب على المسلم أن يحاسب نفسه، وأن يكون دائما على استعداد، فإنه لا يدري متى يوافيه رسول ربه، فليكن على حذر. فالموت قد يأتي فجأة، قد لا يمرض الإنسان وقد لا يطول عمره. فنرى الأطفال والشباب يموتون ربما أكثر من الذين يعمرون. فلنا في من مضى عبرة، وكفى بالموت واعظا. نتذكر أناسا كانوا معنا في العام الماضي من أهل أو أقارب أو جيران أو أصدقاء، أتاهم هذه اللذات ومفرق الجماعات، فحيل بينهم وبين ما يؤمنون. فإن الأجل دائما دون الأمل، فليس كل ما يؤمن المرء يدركه، ما كل ما يؤمن الإنسان يدركه. ولكن السعيد الذي وفقه الله وحاسب نفسه واجتهد في طاعة ربه وكان على استعداد، فالواجب على المسلم دائما أن يخاف من الله وأن يعمل بطاعة الله وأن يستعد للقاء الله، فإن المؤمن لا يكره لقاء الله والله لا يكره لقاءه، ولكن المفرط هو الذي يكره لقاء الله، ومن كره الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا الشهر المبارك شهر الله المحرم، والذي يسمونه عاشورا كما جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان، قال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه، يعني تسمونه عاشورا، ومن لم يستطع أن يصومه أو أكثره فإن السنة أن يصوم فيه العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر أو ثلاثة الأيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، يعني اليوم العاشر، فسألهم عن سبب صيامهم له فقالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق الله فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وقال صلى الله عليه وسلم صوموه ويوما قبله ويوما بعده، خالف اليهود. وقال لئن بقيت إلى قابل صومن التاسع مع العاشر. وجاء في الحديث يوم عرفة يكفر الله به العام الذي قبله والعام الذي بعده، ويوم عاشوراء يكفر الله به العام الذي بعده. فعلى المؤمن أن يحتسب وأن يفرح وأن يحمد الله الذي بلغه تمام عامه وهو بخير وصحة وأمان وإيمان، وبلغه هذا العام فليجتهد. وقد سمعنا أن بعض الناس يبتدعون بدعا عند دخول السنة ليس لها أصل، يعدونها تفاؤل، فيقولون بعضهم يكثر شرب اللبن وبعضهم يكثر من الخضار تفاؤلا بأن السنة تكون سنة خير وخصب ونحو ذلك. فعلى كل حال الشيء الذي ليس له أصل من الشرع فلا ينبغي للمسلم أن ينهجه أو يتخذه عادة، فعلينا أن نعمل الأشياء التي تقربنا إلى الله والمبنية على النصوص الشرعية، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي لنا أن نترك السنن وننهج البدع. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يفقهنا بدينه وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيه عنا وحتى نلحق به وهو عنا راض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام كتاب الصلاة في باب المساجد منه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد، الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. المساجد كما عرفنا في الليلة الماضية أنها بيوت الله ويجب احترامها وصيانتها عن كل ما لا يليق بها من النجاسات والقاذورات والروائح الخبيثة والكلام الذي لا خير فيه والبيع والشراء وكل شيء ليس من شأن المساجد. أما كون الرجل ربطوه في المسجد هذا دليل على جوازه، على جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وربما كان سبب في هدايته ودخوله في الإسلام إذا رأى الناس يترددون إلى المسجد لأداء هذه الفريضة فيكون ذلك سببا في هدايته ورغبته. فهذا يدل على الجواز ما دام أن هناك مصلحة. أما وقد أحدثت أماكن خاصة لمن كان عليه خطيئة أو ملاحظة تحتاج يستحق عليها التأديب، فإن هناك أماكن قد أعدتها الدولة لوضعهم فيها حتى يخلص ما عليهم من الحقوق، ونسأل الله التوفيق. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال حديث أصله أن ثمام بن أوثال زعيم أهل اليمامة في نجد ذهب يريد العمرة وكان مشركا من رؤساء المشركين وله شأن وصولة، فصادف سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه وأسروه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط في سارية المسجد وجعل صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم ويقول له ما عندك يا ثمامة، فيقول خيرا، إن تنعم على شاكر، وإن ترد مالا أعطيناك، ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له ما عندك يا ثمامة، فيقول خيرا، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن ترد مالا أعطيناك ما تريد. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء فاغتسل وتنظف، ثم جاء وعلن إسلامه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصار مع المسلمين ضد المشركين، ثم أعلن أنه سيمنع الطعام عن أهل مكة لأن اليمامة كانت تنتج الحبوب وكانوا يميولون الحجاز بها. قال فيه في الحديث والسياق المؤلف هو الحديث من أجله هو جواز دخول الكافر إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه ثمامة وهو مشرك. نعم، هذا الذي من أجله ربط فيه يعني في المسجد رجاء أن يهدى للإسلام، وقد حصل ولله الحمد، فهو رضي الله عنه جاءوا به كافرا محاربا لله ورسوله فأطلق ثم أسلم فصار من أنصار دين الله عز وجل والذب عن هذا الدين ومتابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعامل الناس معاملة الرحمة رجاء هدايتهم ولا يعجل عليهم بالعقوبة، فقد بعثه الله رحمة للعالمين، وما بعث معاقبا أو سفاكا للدماء أو آخذا لأموال الناس، بل بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وفيه أن الجواز ليس على الإطلاق، إنما إذا كان في ذلك مصلحة فنرجى إسلامه أنه يأتي وافدا إلى المسؤول من المسلمين برسالة أو بسفارة أو غير ذلك، فلو أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به، وأن ولي الأمر يرى ربطه وأسره وسجنه في المسجد، وأنه كان مهندسا أو بناء أو عاملا يعمل عملا في المسجد، فهذا لا بأس به. فالمشركون كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل عليه نصارى نجران، ودخل عليه ثمام، ودخل علي عدي بن حاتم. قال ولكن هذا الإطلاق، ولكن هذا ليس مطلقا، لكن يستثنى من ذلك دخول المسجد الحرام، فإن الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني أن مكة من حين ما نزلت الآية لا يجوز أن يدخلها كافر بأي اعتبار، أما المدينة أو غير هذا المسجد من المساجد في أي مكان، إذا كان هناك مصلحة ستترتب على دخوله وليس هناك مضرة فكما سمعنا أنه يجوز. قد يأتي برسالة من دولته ويجد ولي الأمر والمسؤول في المسجد، وكان الناس الوفود يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلموا، فيدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام فيعلنون إسلامهم بعد ذلك. المهم أنه إذا لم يكن هناك امتهان للمسجد وأذية تحصل فإن ذلك لا يضر، فإن المصالح إذا كانت متوقعة مقدمة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. عمر رضي الله عنه من أشد الناس غيرة على المساجد، فلما مر بحسان رضي الله عنه وهو يقول الشعر في المسجد فكأنه سنكر ذلك وخشي أن يكون المسجد مكان للهزل وتناقل الأشعار وتبادلها وربما يذكر أشياء لا تليق في المسجد، ولكن حسان رضي الله عنه لما رأى أن عمر لاحظه، يعني ملاحظة من ينكر عليه، قال له لقد قلتها الشعر أمام يعني في المسجد أمام من هو خير منك، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع من حسان وسمع من غيره، وكذلك كان يسمح للأحباش الذين كانوا الحبشة يلعبون في المسجد في الحراب كعرضة يجعلونها، وهي المقصود منها التمرن وإظهار القوة من أجل الجهاد في سبيل الله، وإن كان في البداية أنهم شيء يسرهم ويرون أنهم يحتفلون به. فكانت عائشة رضي الله عنها تقف خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في باب حجرتها فيسترها وهي تراهم وهم يلعبون في الحراب، فذلك لم ينكر عليهم ما دام أنه لم يحصل شيء من المنكرات، كما أن الصبيان يدخلون في المسجد أيضا ما دام مأمون الضرر منهم فكان الحسن والحسين رضي الله عنهم يأتون يدخلون والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فينزل فيأخذهم ويضعهم جواره، كان أحدهم يركب على ظهره وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كان في المسجد. وعلى كل حال ما دام أنه لا يترتب عليه ضرر ولا شيء مما ينافي المسجد فلا بأس بذلك. فلو حصل احتفال في تحفيظ القرآن مثلا وتكريم الحفاظ أو أهل العلم عموما فلا بأس بذلك. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: في الشاهد من الحديث جواز انشاد الشعر في المسجد، لكن ورد حديث آخر عند أبي داود وعند الترمذي وابن خزيمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انشاد الأشعار في المساجد، فما الجمع بين الحديثين؟ قال: جمع بينهما أن الشعر يختلف، فالشعر النزيه والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عز وجل وفيه دفاع عن المسلمين فهذا لا بأس به، هذا لا بأس بإنشاده في المسجد كشعر حسان رضي الله عنه. أما الشعر الهزيل والشعر الذي فيه هجاء أو مجون وفحش فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد ولا في غيره. نعم، هذا هو المقياس وهذا هو الميزان وهذا الجمع بين الأمرين. إذا كان إن هذا الشعر أو هذا الكلام الخطابة التي ستلقى في هذا الاجتماع فيه شيء ينافي الشرع فإنه لا يجوز أن يكون مكانه المسجد لأنه منكر في أي مكان. أما إذا كان ينبني عليه مصلحة وفائدة وليس فيه شيء من المنكرات فلا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حسان أن يجيب شاعرا قبيلة من قبائل العرب وقال: اللهم أيده بروح القدس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. نعم، هذا مما يجب أن ينزه المسجد منه ويبعد عنه، فمن افتقد شيء فلا يجوز له أن يسأل عنه في المسجد، بل يخرج خارج المسجد عند الباب برا فيسأل عنه، ولا بأس أن يرفع صوته حتى يسمعه من يخرج أو من في المسجد، حتى إذا كان عنده علم عنها يخبره بها. أما داخل المسجد فإن ذلك ليس من شأن المساجد بل هو مما ينافيها، وما عمرت إلا لذكر الله. ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام أن من سمع من ينشد ضالة فليقل: لا ردها الله عليك، حتى يكون في ذلك ردع له وزجر لأمثاله. كما أنه من سمع إنسان يبيع ويشتري أو يؤجر ونحو ذلك فليقول: لا ربحك الله في تجارتك. أيضا فإن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت بذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نستفيد من هذا الحديث تحريم إنشاد الضالة في المسجد ومثله البيع. 2، أنه يجوز لمن سمع منشدا للضالة في المسجد أن يقول: لا ردها الله عليك، حتى يرتدع هو وغيره. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال: يأخذ من الحديث أنه كما يحرم على صاحب الضالة أن ينشد ضالته في المسجد، فإنه يحرم أيضا على من وجد ضالة أن ينشد في المسجد صاحبها. نعم كذلك، إذا وجدت الضالة في المسجد فلا يحل لك أن تنادي عليها في المسجد، بل تنادي عليها خارج المسجد أو تعلن عنها في أي مكان، أما في المسجد فأنت ومن يشهدها سواء. نعم. وضع ورقة فيها. نعم. وضع ورقة في داخل المسجد يدخل فيه الإنشاد. ورق. ورقة مكتوب عليها ضع لي كذا وكذا داخل المسجد يشملها حكم؟ لا لا يجوز، ما دام انه ما دام المسجد ليس مكان اعلانات عن الضالة وغيره ولا مكان دعايات. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، اخرجه النسائي والترمذي وحسنه. نعم، هذا حديث يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد ومثله التأجير، لأنها في الحكم سواء، وربما يقاس عليها العقود الدنيوية كلها كالمزارعة والعارية أو المزارعة والمسابقة، أي شيء يعني مقصود منه أمورا دنيوية بحتة في البيع والشراء والتأجير والمزارعات والشركات، يعني عقود تبرم في المسجد والمقصود منها أمورا دنيوية خالصة، فالحكم سواء والله أعلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى دل الحديث أيضا على إنكار المنكر فيقال لا أربح الله تجارتك، هذا باب الإنكار عليه ومعاملة له بنقيض قصده، لأن البائع يقصد بالبيع الربح والمشتري يقصد بالبيع كذلك الربح إذا كان يتاجر بالسلع، فكل منهما يقصد الربح فيدعى عليهم بأن يعكس الله عليهما قصدهما ويمنع الربح في تعاملهما عقوبة لهما. نعم، لأن المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت إلا المتاجرة مع الله بالأعمال الصالحة بأداء الفرائض، صلوات، تلاوة القرآن، ذكر، حلقات العلم، هذه التي مكانها المسجد. قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد أبو داود بسند ضعيف. نعم، يعني إن صح الحديث من حيث السند فهو مما يدل على ثبوته، والذي يستفاد منه تحريم إقامة الحدود في المسجد من جلد أو قطع يد، وكذلك القتل من باب الأولى لأنه ينجس المسجد بالدماء، فلذلك ينبغي ويجب أن يكون إقامة الحدود بأنواعها خارج المسجد، خارج المسجد، أما في المساجد فإنه لا يجوز إقامة شيء من الحدود، لا جلد ولا غيره. نعم. ولا يستقاد فيها، يعني لا يحصل قتل، يعني من القود وهو القصاص لا يجوز، هذا من باب الأولى لأنه يؤدي إلى سفك الدم، والدم ينجس المسجد زيادة، فهذا أشد من إقامة الحدود بالجلد والقطع ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته لفضله ومكانته في الإسلام، لما جرح في غزوة الخندق جرح خطير يصيب به العرق يسمى الأكحل، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يمرض في المسجد ووضع له خيمة، يقول من أجل أن أمره، أن يعني تسهل عليه زيارته في جميع الأوقات، فهذا مما يدل على أنه لا بأس إذا كان هناك مصلحة ينبني على وضع المريض في المسجد فلا بأس بذلك. أما إذا كان يحصل شيء ينافي المسجد من روائح أو نجاسات أو نحو ذلك فلا. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في الحديث: في تقدير أهل الفضل والسابقة في الإسلام وتنزيل منازلهم من الشفقة والعناية والتكرمة. قال: وفيه بيان دور المسجد في صدر الإسلام، وأنه ليس للصلاة فقط، وإنما تلقى فيه العلوم، وتعقد فيه الرايات، وتقضى فيه الخصومات، وتعقد فيها المشاورات. يعني أن المسجد كان مكان للعبادة وإدارة لشؤون الدولة، فتعقد فيها الرايات للجهاد والمشاورات في مصالح المسلمين واستقبال الوفود الذين يعلنون إسلامهم وغير ذلك مما هو من شأن الإسلام. ومن ذلك أيضا أن يقيم فيه الإنسان إذا لم يكن له مأوى كما كان لأهل الصفة فقراء المسلمين في مكان في ناحية المسجد يقيمون فيه لأنهم لا مأوى لهم ولا بيوت ولا أهل، فكذلك كانوا يقيمون فيه في إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم لا شك أنهم يأكلون أيضا ويشربون لكنهم لا يحصل منهم شيء يؤذي المسجد. أما سعد رضي الله عنه فلفضله وسابقته للإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أن يزوره ويتعاهده ويطمئن عليه أمر أن يمرض في المسجد. نعم. قال: وعنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه. يعني عائشة رضي الله عنها كما ذكرت لكم في بداية الدرس أنه كان الحبشة يلعبون في الحراب في المسجد، والمقصود من هذا اللعب ليس اللهو وضيع الوقت، لا، بل هو لإظهار القوة والاستعداد للجهاد في سبيل الله، ولكنه يعني ظاهره أنه مرح ولعب يدخل عليهم السرور، لكن حقيقته ونتيجته هو من أجل إظهار القوة والتمرن على الجهاد في سبيل الله وما ينكأ العدو. فكانت رضي الله عنها لصغر سنها يعجبها أن تنظر إلى مثل هؤلاء وهم يأتون بتلك الحركات، وكان عليه الصلاة والسلام يسترها وهي من خلفه حتى طابت نفسها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الحديث: جواز اللعب في يوم العيد لأنه يوم فرح وسرور، لكن ينبغي أن يكون ذلك في حدود المباح. أما اللعب المحرم فهذا لا يجوز، ثم أن التدرب على السلاح يكون من الإعداد للجهاد في سبيل الله، فإذا كان ذلك في يوم عيد فإنه يجمع بين مصلحتين: مصلحة التوسعة على النفوس والفرح، ومصلحة التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله الذي هو من العبادة. نعم. يعني هو فعل الحبشة قد يكون في يوم العيد، وقد يكون في يوم اختاروه من أجل هذا الشيء وهو إظهار الفرح والسرور والاستعداد بالقوة للأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذا مثل أن يجعلوا مكان خارج المسجد يجعلوا فيه هدف تعلمون فيه الرماية، أو مكان معد للسباق كل ذلك الحمد لله ما دام فيه منفعة والمضرة والمفسدة منتفية فإن ديننا لا ينكر ذلك. نعم. قال صنعاني في شرحي للحديث أن في رواية للبخاري أن ذلك كان يوم عيد. هذا مما يؤكد إذن ذلك مثل ما قال الشيخ جزاه الله خير، يعني أنه إذا جمع لنا بين الفرح والسرور في يوم العيد وبين إعداد القوة للأعداء، يعني ضد العدو، وأعدوا لهم استطعتم من قوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. مما يدل على أن الفقير إذا لم يكن له مأوى يسكن في المسجد ما لم يترتب على ذلك ضرر أو شيء ينافي المسجد فلا بأس بذلك. فهذه العمة السوداء لعلها كانت فقيرة وليس لها مأوى، مثل ما حصل لأهل الصفة رضي الله عنهم، يعني تؤكد أم المؤمنين رضي الله عنها بأن هذه المرأة قد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تبيت في المسجد وتأتي تتحدث عند عائشة رضي الله عنها. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: فيه جواز ضرب الخباء والخيمة في المسجد للمقيم فيه والمعتكف إذا لم يضيق على المصلين، فإذا ضيق أزيل لأن حاجته من العامة إلى العبادة مقدم على حاجته الخاصة. نعم، هذا من باب الأولى، إذا كان مكان محجوز لمن يريد الاعتكاف فإن هذا من باب الأولى أن يقام في المسجد له حجرة أو تحجير مكان محجوز بقدر الحاجة. وكان يوضع للرسول عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يحجر له بالحصير بقدر حاجته عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة لعلها إما من أجل العبادة أو من أجل أنها ليس لها مأوى فأقرت على ذلك لحاجتها، ولأنه لا يترتب على سكناها أذية للمسجد أو ما فيه، ولا تضيق أيضا لأنه مكان صغير سمح لها بذلك للحاجة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. هذا دفنها يوم كانت المساجد رملية تراب حصباء، أما الآن فإنه لا ينبغي أن يكون شيء من ذلك، ولا سيما أن الله ولله الحمد قد وسع علينا، يكون الإنسان في جيبه المنديل فيضع البصاق فيه ولا يقيس الفرش على التراب فيرفع طرف الفراش ويضع البصاق تحته، فهذا أذية ومنكر ولا يجوز. فنستفيد من هذا الحديث وجوب احترام المساجد وصيانتها عن كل ما لا يليق بها من بصاق وغيره. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، خرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. تباهون يعني يتباهون في زخرفتها وإعدادها إعدادا كأنه يظهرها عن قصد العبادة، وأنها تكون مكان مباهاة ومفاخرة، أينا بنى مسجدا على صيفية على صفة كذا وكذا، فهذا ليس من شأن المساجد، فإن المقصود في المسجد أن يعد للعبادة وتوفر فيها الأشياء بقدر الإمكان التي تعين المصلين على طاعة ربهم من تدفئة أو تبريد أو مياه أو فرش أو أشياء مثل الأنوار أو الطيب ونحو ذلك نعم. أما زخارف ونقوش وكتابات وأشياء مما يجعل من ديكورات كأنه بيت من بيوت الناس العادية فلا ينبغي لذلك، لأن هذا ليس من شأن المساجد، بل هذا قد يكون مما يشغل المصلين ويذهب خشوعهم حينما يكون الإنسان يتلفت يمين ويسار، قد يدفعه حب الاستطلاع ويدفعه الشيطان أيضا إلى أن ينشغل عن العبادة التي من أجلها جاء. فلذلك ينبغي أن نتوسط، لا نترك المساجد في حالة الرثة وأشياء هزيلة، ونحرم المصلين من المنافع، ولا نزخرفها زخرفة تخرجها عن ما أعدت من أجله. فإن الله عز وجل ذكر أن المساجد إنما يبنيها من يؤمن بالله واليوم الآخر، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر يبني المسجد يريد بذلك وجه الله، لا يجعل أشياء تخرج المسجد عما يجب أن يكون عليه ويشغل المصلين ويؤذيهم. ولو قصد في ذلك في زعمه أنه تجميل وتحسين المسجد، المسجد تحسنه وتجمله عبادة الله ونشر العلم وتلاوة القرآن، فتلك التي تحسن المسجد وتعمره. فكما تقدم أن عمران المساجد يكون بتشييدها وحفظها وصيانتها وتنظيفها وتطيبها، وكذلك عمرانها بالذكر بالتلاوة بالصلاة، فهذا هو الشيء اللائق في المساجد. نعم. لا تقوم الساعة، يعني ما يعني في دليل إلى إشارة إلى أن ذلك سيكون في آخر الزمان، أن ذلك سيحدث، والله أعلم. وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فقد يكون وجد الآن في بعض الأماكن أنه يعمر بعض المساجد حتى أنها يكون فيها شيء من الزخارف والقباب والأشياء التي لا ينبغي فعلها. فالمهم أن الإشارة إلى أنه في ذلك في آخر الزمان، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، قال: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. يعني تشييدها يعني الزخارف والديكورات التي تخرجها عن المقصود منها، وإنما البنيان الذي تحصل به المنفعة المقصودة لإعانة الناس على طاعة الله وعبادته. وأما الزخارف والنقوش والأشياء التي ليس من شأنها أن تعين على العبادة فلا ينبغي فعلها في المساجد، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. هذا عكس الحديث الذي أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أعمال أمته فرأى أن من خطاياهم النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يخرج أي شيء من المسجد من وصاخة من ديل أو غيره يؤجر عليه، يجعل فيه يقذف فيه شيء مثل هذا منديل أو غيره فإنه يأثم بقدره. فإذا الخير يؤجر عليه والشر يأثم عليه، وكل شيء بقدره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحتقر من المعروف شيء ولا تحتقر من الإثم شيء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال ينبغي على المرء أن لا يفوت على نفسه الأجر في إزالة الأوساخ والأقدار عن المساجد، ولو كان لتنظيف المساجد موظفون وعمال يقومون بهذا العمل. يعني لا تحرم نفسك أنت إذا رأيت شيء لا يصلح للمسجد تمر عليه وكأنك لم تره وتقول في فراش مسؤول، أنت لا تحرم نفسك من الأجر، رأيت شيء ما يليق في المسجد أزله، وعلى الأقل نبه من هو مسؤول عن ذلك. لا يعني أولا تحرم أنت من الأجر، ثم ربما تشترك بالإثم إذا أقررت، إذا رأيت شيء لا يليق في المسجد وسكت عنه وتركته. فبعض الناس ربما يرى صبيا يبول في المسجد أو يعبث أو يجعل أشياء ثم يسكت كأنه ما رأى شيء، يقول هناك ناس مسؤولين مكلفين. لا، حتى أنت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسان. إذا ما أزلته أنت نبه المسؤولين، نبه المسؤولين حتى يقومون بواجبهم، ولا تترك هذا الشيء. أو ترى أطفال يلعبون في المصاحف أو نحو ذلك. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.